الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النحل: المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. فإن قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولا إذا كان سينسخ قبل التمكن من فعله؟ فالجواب: أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. ويوضح هذا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده، وقد نسخ عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل. وبين أن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل نسخ 45 صلاة ليلة الإسراء بعد أن فرضت الصلاة 50 صلاة، كما هو معروف. وقد أشار إلى هذه المسألة في مراقي السعود بقوله: والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. المسألة الثامنة: اعلم أن التحقيق أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخا. وإن خالف في ذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. المسألة الثامنة: اعلم أن التحقيق أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخا. يعني الزيادة على النص لا تكون نسخا لما ليس في هذه الزيادة، خلافا لأبي حنيفة. نعم. وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: بل الزيادة على النص قسمان: قسم مخالف للنص المذكور قبله، وهذه الزيادة تكون نسخا على التحقيق، كزيادة تحريم الحمر الأهلية وكل ناب من السباع مثلا، على المحرمات الأربعة المذكورة في آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، لأن الحمر الأهلية ونحوها لم يسكت عن حكمه في الآية، بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في قوله: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية، صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها، فكون زيادة تحريمها نسخا أمر ظاهر. وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص، بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول، وهذا لا يكون نسخا بل بيان حكم شيء كان مسكوتا عنه، كتغريب الزاني البكر، وكالحكم بالشاهد واليمين في الأموال. فإن القرآن في الأول أوجب الجلد وسكت عما سواه، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم حكما كان مسكوتا عنه وهو التغريب. كما أن القرآن في الثاني فيه: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الآية، وسكت عن حكم الشاهد واليمين، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم حكما كان مسكوتا عنه. وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص إلا الزيادة. وقد قدمنا هذا في الأنعام في الكلام على قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. انتهى صلي. قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق الآية. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول:

أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي، ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي، مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي؟ كما بين تعنتهم أيضا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين على أعجمي فقرأه عليهم عربيا لكذبوه أيضا، مع أن الخارق للعادة لشدة عنادهم وتعنتهم، وذلك في قوله ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، وقوله في هذه الآية الكريمة يلحدون أي يميلون عن الحق، والمعنى لسان البشر الذي يلحدون أي يميلون قولهم عن الصدق والاستقامة إليه. أعجمي غير بين، وهذا القرآن لسان عربي مبين أي ذو بيان وفصاحة، وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي يلحدون بفتح الياء والحاء من لحد الثلاثي، وقرأه الباقون يلحدون بضم الياء وكسر الحاء من ألحد الرباعي، وهما لغتان والمعنى واحد أي يميلون عن الحق إلى الباطل. وأما يلحدون التي في الأعراف والتي في فصلت فلم يقرأهما بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي، وإنما وافقه الكسائي في هذا التي في النحو، وأطلق اللسان على القرآن لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام فتؤنثها وتذكرها. ومعنى قول أعشى بأهله إني أتتني لسان لا أسر بها من علو لا عجب فيها ولا سخرة، وقول الآخر لسان الشر تهديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تخونا، وقول الآخر أتتني لسان بني عامر أحاديثها بعد قول نكري. ومنه قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا باقيا، ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكرا قول الحطيئة ندمت على لسان فات مني فيا ليت بأنه في جوف حكمي. قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا في كل مكان أحسن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال بعض أهل العلم إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكة، وهو رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله جميعا، نقله عنه ابن كثير وغيره. وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية تتفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن، فقوله عن هذه القرية كانت آمنة مطمئنة قال نظيره عن أهل مكة، كقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا الآية، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم الآية، وقوله وأمنهم من خوف، وقوله ومن دخله كان آمنا، وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا الآية، وقوله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. قال نظيره عن أهل مكة أيضا كقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا، وقوله لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن ورحلة الصيف كانت إلى الشام، وكانت تأتيهم من كلتا الرحلتين أموال وأرزاق، ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه عليهم بأن أطعمهم من جوع، وقوله في دعوة إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات الآية، وقوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الآية، وقوله: فكفرت بأنعم الله، ذكر نظيره عن أهل مكة في آيات كثيرة كقوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقد قدمنا طرفا من ذلك في الكلام على قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية، وقوله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقع نظيره قطعا لأهل مكة لما لجأوا في الكفر والعناد لما لجوا في الكفر والعناد، ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء حتى أكلوا الجيف والأهزر، وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه، وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن، وذلك الخوف من جيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته وبعوثه وسراياه. وهذا الجوع والخوف أشار إليهما القرآن على بعض التفسيرات، فقد فسر ابن مسعود آية الدخان بما يدل على ذلك. قال البخاري في صحيحه: باب: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب فانتظر. قال: حدثنا عبدان قال عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: مضى خمس: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام، واللزام يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسنين كسنين يوسف، فأصابهم قطح وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر: إنك لجريء. فاستسقى فسوقوا، فنزلت: إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني يوم بدر. باب قوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يعني البخاري. نعم. سمع صلى الله عليه. نعم يا محمد.